الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إن شاء الله بالنسبة للعقيدة هتبقى محاضرات برضو زي العام الماضي. المقرر بتاع أولى وتانية يعتبر كتاب واحد مثلا، يعني مرتبط ببعضه. أولى هتاخد جزء وتانية هتاخد جزء، فأولى عليها الركن الأول من أركان الإيمان، وهو أن تؤمن بالله، وبقية الأركان على سنة تانية. بقية الأركان على سنة تانية. إحنا خدنا فكرة عن مسائل العقيدة أغلبها العام الماضي، خلاص ما كناش بندقق بقى في الألفاظ والحاجات دي. السنة دي عاوز المحاضرات اللي تاخدوها أولا عاوزها تتكتب كويس يا شيخ أحمد، وتتراجع برضو، أنتوا تراجعوا مع بعض، يعني تكتب الورقة وتراجعها. هتصور، مش تاخد كراستي، هتصور نسخة من دي. هو فيه دلوقتي في نسخة موجودة في المكتبة، هم صوروا فوق، في نسخة موجودة في المكتبة. النسخة دي هتكتب عليها وتراجع عليها، عشان في الألفاظ بتبقى مكتوبة غلط عند في الأخ اللي بيكتب، يعني فضلش. لا لا لا، هنتكلم إن شاء الله. هنبدأ مع الملائكة. تعلمون أنه في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فهذه بيسموها أصول الإيمان أو أركان الإيمان. الأصل الأول هذا محل دراسته السنة الأولى، أما السنة الثانية فهي محل دراسة بقية الأركان هذا العام، يعني إن شاء الله تعالى هنلتزم بالعبارات المكتوبة قدر الاستطاعة. محدش بقى يدروش كده وإيه يعمل زي السنة اللي فاتت، بس البركة بقى ديت من الله، فاهم؟ تنزل عليك كده عشان تحفظ الكتاب، لها لكن تكتب انت بالبركة لا منفعش. اولا فيه مقدمة، مقدمة دي بتشتمل على تعريف الملائكة. فتعريف الملائكة، الملائكة هم عالم غير الإنس والجن، يعني لهم طبائع خاصة ولهم خصائص خاصة وصفات خاصة، ليسوا مثل الجن والإنس. عالم غير الإنس والجن، وهم عالم كريم، عالم كريم، لأنه عالم الإنس والجن فيه الكريم وفيه الوضيع، رغم أن الله تعالى كرم بني آدم وحولهم في البر والبحر مش عارف إيه، ولكنه هم خرقوا هذا التكريم بمقارفة الذنوب والمعاصي. هذا التكريم في الخلقة، تكريم في تسخير المخلوقات لهم، لكنهم بعضهم حط نفسه وجعلها في الدرك الأسفل من النار، وبالتالي هم الذين وصلوا بأنفسهم إلى هذا. وهناك من خلق الله عز وجل من الإنس والجن من وصلوا إلى الدرجات العالية في الصلاح والخير. هو عالم، يعني الملائكة عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء، أن الملائكة خلقت من النور، والملائكة دائمة العبادة لله عز وجل، وهذا لا يخالطه الذنوب ولا المعاصي، لأن الذنوب والمعاصي هي التي تحدث التغيير في الفطرة السليمة. الشيطان ما بيوسوس الملائكة، الذنوب لا تقع فيها الملائكة، مش عارف، لأن الله تعالى خلقهم هكذا، جبلهم على طاعته جل ذكره. وإحنا لما بنتكلم بنحكي الواقع الموجود، بنحكي الواقع الموجود، يعني لا نتكلم في مسألة هل الملائكة أفضل أم الإنسان هو الأفضل، نحن بنتكلم عن الواقع الموجود، بنصف واقع الملائكة، وهذا هو عالم الملائكة. وهم كرام أتقياء، هم كرام أتقياء، يعبدون الله حق العبادة، يعبدون الله حق العبادة. صحيح صحيح، هذا الكلام تجاوزا هو ده آخر اللي عندهم، ده آخر ما جبلوا عليه. ولذلك أما أمر الله وشأن الله فشأن الله عظيم، شأن الله عظيم. الملائكة نفسها بعد ذلك تقول ما عبدناك حق عبادتك، لأن الله عز وجل أنت بقى مهما تعمل، مهما الملائكة تعمل، مهما مش عارف إيه، ده فإن أمر الله، فإن شأن الله عز وجل عظيم، والله عز وجل يستحق من العبادة فوق هذا بكثير. ولكن هذه قدرتهم وطاقتهم التي جبلهم الله عز وجل عليها، مع أنه منهم الراكع والساجد ومش عارف إيه، ولا يعصون الله ما أمرهم، إلا أنه سبحان الله، الله عز وجل بجلاله يستحق أكثر من هذا بكثير. ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به الله تبارك وتعالى، ولا يعصون الله أبدا، الملائكة لا يعصون الله أبدا. هذا التعريف اللي هو الملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن، وهم عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء، وهم كرام أتقياء يعبدون الله حق العبادة ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به ولا يعصون الله أبدا. ممكن أنت تفلت منك عبارة، تفلت منك كلمة، ماشي ما فيش مشكلة، لكن التعريف بيقصد به وصف هذا العالم، يعني أنت بتعرف به، أنت دلوقتي جالك معلومات في الكتاب والسنة عن الملائكة، فأنت بتعرف بالملائكة. حكم الإيمان بالملائكة، أنا لما أقول حكم كذا، حكم ده إما أن يكون واجب، إما أن يكون محرم، إما أن يكون مكروه، إما أن يكون مندوب، إما أن يكون كذا أو كذا من هذه الأحكام. فما حكم الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة واجب، إيمان بالملائكة واجب، وهو أصل من أصول الإيمان، وركن من أركانه، التي وردت في قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر الآيات الكريمات. فهي مشتملة على أركان الإيمان، هي مشتملة على أركان الإيمان. وما جاء أيضا في حديث جبريل عليه السلام الذي سبق الكلام عليه، والذي لا يؤمن بالملائكة فهو لم يحقق الإيمان، وبالتالي فهو كافر. ليه كافر؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أن الملائكة جاء تواتر ذكرهم في الكتاب والسنة، تواتر ذكرهم في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هو حكم الإيمان بالملائكة. كيفية الإيمان بالملائكة، يعني أنا أؤمن بالملائكة، لكن محتويات هذا الإيمان، محتويات هذا الإيمان أو ما يتضمن هذا الإيمان عدة أمور. الأول هو الإيمان بوجود الملائكة، يبقى أنا أؤمن بأن من خلق الله تعالى خلق اسمه الملائكة، يطلق عليهم كده الملائكة، زي ما في احنا بشر هو يقول بنو آدم او الانس، وفي خلق اسمهم الجن يطلق عليهم ده الجن. فنحن نؤمن بأن من خلق الله تعالى خلقا يسمون الملائكة. ثانيا يعني من مقتضيات الإيمان بالملائكة أو من ما يتضمن كيفية الإيمان بالملائكة أن أعترف بأن منهم رسلا يرسلهم الله عز وجل إلى من شاء من البشر، يعني يرسلهم إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليبلغوا رسالة الله، ويمكن أن يرسل بعضهم إلى بعض. أنت ربنا ممكن يرسل الملائكة، الملك هذا إلى الملأ من الملائكة يأمرهم بأمر أمره الله عز وجل أن يبلغه إليهم. وأؤمن بهذه الأصناف من الملائكة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، زي خزنة النار، زي ملائكة الموكلون بالجنة، زي الملائكة الذين نصت عليهم الآيات بأسمائهم أو الأحاديث، زي جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وما إلى ذلك من هذه الأصناف التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نمرة ثلاثة، إنزال الملائكة منزلتهم. إنزال الملائكة منزلتهم، لا ترفعهم فوق منزلتهم ولا تنزلهم عنها، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق. فإذا أنت أنزلتهم عن منزلتهم التي وضعهم الله فيها فقد نسبت إليهم النقص، والله لم يخلقهم كذلك. وإذا أنت رفعتهم فقد أضفت إليهم ما ليس من حقهم، والله عز وجل لا يرضيه ذلك أيضا. وفوق هذا فقد قلت على الله الكذب. الملائكة تنزلهم منزلتهم، فهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلق مكلفون بعبادة الله، ولكن على وجه غير تكليف البشر، إن هم مجهولون على العبادة. أما البشر فلهم اختبار ولهم أمور تتعلق بهم، والأمر عند البشر في العبادات أخف من العبادات بتاعة الملائكة. المهم هذا عالم وهذا عالم، وكلهم من خلق الله تبارك وتعالى، كلهم من خلق الله تبارك وتعالى. انزلهم منزلتهم يعني ان انت لا تنزلهم منزلة اقل ولا ترفعهم الى منزلة اعلى، وانهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، لا يعطون شيئا مما لله تبارك وتعالى. المقتضيات الألوهية والربوبية وكمال الصفات ده حاجة تخص رب العالمين. ربنا عز وجل خلق الملائكة لهم قوة عظيمة، يعني جبريل عليه السلام شوف قوته عامله ازاي، ميكائيل مش عارف ايه، حملة العرش، كل ملك من الملائكة له قوة، وهذه القوة بالنسبة للبشر هذا امر خارق. بالنسبة للبشر البشر حاجة بالنسبة لهم حاجة ضعيفة، فانت ما تفكرش ان هم يعني اوتوا شيئا من مقتضيات الألوهية او الربوبية او نحو ذلك، لا، ده هذا من خلق الله لهم، ده من خلق الله لهم. لذلك كل واحد فيهم له مستوى لا يتعداه ولا يتقدم ولا يتأخر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تجد مثلا جبريل عليه السلام على منزلته الكبيرة له حد لا يتعداه، وهذا يدل على أنه مخلوق من مخلوقات الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني انت ما بتجيناش ليه وبتاع على طول كده ومش عارف ايه وبتاع، عشان استأنس بيه والوحي ينزل الوحي وبتاع، قال ايه، وما نتنزله الا بامر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. ما خلاص ما عادش في حاجة تاني بقى، كل ده ملك الله عز وجل. ولما الملائكة كان عليها عوزة، الملائكة الموكلة بالبحار تقول لك ايه، اغرق بني ادم دول اللي قرفونا دول، عمال اللي يعصوا ربنا يعملوا خلوا سووا بتاع مش عارف ايه، والموكلين بالمطر وبتاع مش عايزين، كان عليهم مش عايزين نزول المطر وبتاع لما يعصي بني ادم مش عارف، لكنهم لا يتعدون حدودهم، لا يتعدون حدودهم. ربنا عز وجل لم يأمرهم ان هم يمنعوا المطر، ولم يأمرهم ان هم يغرقوا الناس، ولم يأمرهم ان هم يهدموا البيوت، ولم يأمر مش عارف. لذلك ملك الجبال لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ان ربنا ارسلني اليك اتمروا بامرك، يعني ربنا امره ان هو ينزل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال له اعمل يعمل، وهذا من امر الله لهم. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش ملك الجبال خلاص، يعني هو لو قاعد ينادي على ملك الجبال يعني هيجيله بدون امر الله؟ لا، والا كان راح له الاول، كان راح له هو في الطائف. فلهم حدود، فلهم حدود، فهذا من مقتضيات او من متضمنات كيفية الايمان بالملائكة عليهم السلام. ايضا الملائكة من مقتضيات الإيمان أن الملائكة دي لا يصفون بذكورة ولا بأنوثة ولا بنحو ذلك. ما تقولش بقى أنت لما يعني هم خلق آخر غير الإنس خالص والجن. أنت مثلا بتبص للشمس، هي ذكر ولا أنت أصلا الشمس؟ ولا تقدر تقول كده، ولا تقدر تقول كده. إنما واحد يقول لك إيه، ما هو بيقولوا عليها الشمس وبيقولوا عليه القمر، هذه أمور مجازية، أمور مجازية. يعني يقولوا ده، حتى بيقولوا في اللغة ده مؤنث مجازي، يعني مش حقيقي، يعني ده مش تأنيس حقيقي، يعني ملهاش صفات المؤنثة. فكذلك تجد ربك سبحانه وتعالى عاب على الكفار لما قالوا ايه، ان الملائكة دول بنات الله، فقال ايه، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وانتوا بتقول الكلام ده ليه؟ وبعدين يقول لهم ايه، او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني انتوا بتجعلوا لله تعالى ما تكرهون، وعزل لنفسكم الحاجات الحلوة، يعني الرجالة تستحمل مش عارف ايه بتاعه، وتقول لكم وتقولوا ان الملائكة بنات الله، لان الملائكة هم اصلا لا يستطيعون ان يتعاملوا مع الملائكة، وبعدين هم مش الملائكة ليس تحت ايديهم، فهي اقوى منهم واعلى، فانتوا تقولوا على الاقوى والاعلى الذي اختص الله عز وجل بتسييره هو، تقول عليه ان هو اناث، تنسبون النقص إليه وتنسبوا لأنفسكم الحاجات كويسة. ده من وجهة نظر مين؟ نظرهم هم، لأن هم لما نسبوا الملائكة نسبوهم إلى كونهم إناث، فهذا كانوا مقصودهم منه إيه؟ التنقيص، تنقيص. وكمان عشان يعملوا عيال فهلوين كده، يعني احنا بنعرف، يعني هم عارفين، يقول لك احنا الملائكه دول بنات الله تبارك الله عز وجل وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فربنا عز وجل فضحهم في القران وعاب عليهم هذا الكلام. فالملائكه لا يوصفون بكونهم ذكور ولا اناث. خلق الملائكه ومادته، هتلاقي عندك بين قوسين طبيعتهم، يعني طبيعة خلق الملائكة. كلمة طبيعة دي عشان لما هو يحط لك في الامتحان يقول لك ما طبيعة خلق الملائكة، تبقى تكتب الكلام اللي جاي تحت خلق الملائكة ومادته، الكلام الصحيح لها خلق الملائكة ومادته. أما طبيعة ايه طبيعة دي؟ ما فيش حاجة اسمها طبيعة ومش طبيعة وبتاع، دي كلام بتاع الجماعة بتوع المتكلمين والفلاسفة، الجماعة اللي هم بيهبلوا دول. فنقول مثلا ايه اللي جبلوا عليه الملائكة، ايه المادة التي خلق الملائكة. حتى الكفرة لما كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا يعني يسألوها عن المادة التي خلق منها كذا، مش عارف ايه اللي خلق، لكن ما تجدش كلمة الطبيعة دي، الطبيعة دي ما تلاقيهاش في السؤال، لانه هو ده سؤال غلط اصلا. الملائكة خلقت من النور، الملائكة خلقت من النور، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من النور، خلقت الملائكة من النور، وذكر بقية الحديث خلق وخلق الجن من مارج من النار، وخلق آدم مما وصف لكم يعني من الطين كما ذكر في القرآن ومراحل الخلق المعروفة. طيب هل هذا النور احنا نعرف كيفيته وايه نوع النور ده؟ هذه امور ليس لنا فيها، هذه امور ليس لنا فيها. ومن قال تكلم عن كيفية النور ده وطبيعته ايه هو نور ايه فقد قال على الله بغير علم، قد قال على الله بغير علم. بعض العلماء قال بان الملائكة يعني خلقها الله من نور العزة ومش عارف ايه وتعي، كل هذا كلام لا دليل عليه. طيب كلام هؤلاء العلماء نحمله على ايه؟ اولا يحتمل ان الرواية لم تصح، خلاص فضل يحتمل ان الرواية لم تصح. طيب افترض ان هي الرواية صحات عنهم، فهذا يحمل على احد امرين. امر الاول أن هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون وهم حسناتهم كثيرة، ودي إيه يعني خطأ لا يقصدون به التقول على الله بغير علم، إنهم أعلم بالله وأعرف من نحن. طيب المحمل الثاني أن يكونوا قد أخذوا هذا الكلام من الإسرائيليات، لأنه أهل الكتاب يهود ونصارى بتاع يقول بقى زي ما انت عاوز، يقول لهم عايزينه يقولوا أي حاجة. والإسرائيليات هذه بالنسبة لنا هذه أمور لا قيمة لها، إنما نحن نلزم ما جاء في الكتاب والسنة، حتى شرع من قبلنا الأمور اللي هي ربنا ما شرعهاش لنا في هذا الشرع. الصحيح إنه إن وجد شيء من العبادات أو شيء من الطاعات في عند الأمم السابقة في الكتاب الصحيح في التوراة والإنجيل الصحيحين وجد شيء وليس مشروعا عندنا وليس في دليل عندنا يؤيده ولا دليل يعارضه، هذا ليس شرعا لنا، ده الكلام الصح ليس شرعا لنا. بعض الناس يقول لك إيه؟ لا طب ما هو ممكن يكون شرعا لنا. لا ليه بقى؟ لأنه إحنا كل عبادة مدلول عليها إما إجمالا أو تفصيلا، كل عبادة مدلول عليها إما إجمالا أو تفصيلا، فخلاص ما فيش أي لون من ألوان العبادات يثبت بغير الكتاب والسنة. فيش حاجة في شرع الله في دين الإسلام هذا وفي شريعة الإسلام فيش حاجة تثبت إلا بالكتاب والسنة، خلاص. بقية الأدلة اللي هي زي الإجماع وزي القياس وزي استحسان وزي مش عارف إيه كلها ثابتة بالكتاب والسنة، كل الأدلة دي ثابتة بالكتاب والسنة، فما يثبت بها وعن طريقها ثابت بالكتاب والسنة. وبعدين مسائل العقيدة لابد أن يصح الدليل بها، العقيدة دي بتثبتش إلا بالسمع، صح الدليل بها في الكتاب والسنة زي ما احنا قلنا في سنة أولى المحاضرة الأولى. وخلق الملائكة سابق على خلق الإنس، والقصة دي معروفة، قال ربك الملائكة إني جاعل إيه في الأرض خليفة، فهم كانوا موجودين وكان الله عز وجل كلمهم لما خلق آدم عليه السلام. هنكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الرحمن الرحيم، ويتبع الكلام على مادة خلق الملائكة أو كما يقال طبيعة خلق الملائكة الكلام على أمور هذه داخلة في مادة خلقهم أيضا أو تابعة لها، يعني تابعة لها على رأي بعض. أولا أن الله عز وجل جعل للملائكة أجنحة كما قال الله تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد في الخلق ما يشاء يعني فيه هذه كلمة عامة أو جملة عامة يدخل فيها زيادات في خلق الله عز وجل كثير، يعني في ملك له مئات الأجنحة، وفي ملك له عشرات الأجنحة، وفيه واحد من الإنس له قوته واحد حصان، وفي واحد قوته اثنين حصان، وفي واحد شرفيه، وفي واحد أو الغالب على الناس اللي هي القوة المعتادة المتعارفين عليها. يعني لو انت بصيت في الناس اللي بيقوموا أقوى واحد في العالم ومش عارف ايه وبتاع، تلاقي قوته مش زي عشرات الأفراد، يعني هو أقوى من عشرات الأفراد الموجودين، وإن كان هذا ليس هو أقوى واحد في العالم، لأنه في ناس تاني هم مش عارفينها، هم بيتكلموا عن هم عارفينه بس. فهذا يدل على طلاقة القدرة، قدرة الله تعالى. ولذلك تلاقي في عين واحد ما بيشوفش خالص، في واحد نظره ضعيف يدب كده بيشوف قدامه أو بيشوف اللي عندي إيده، في واحد بيشوف لمسافة بعيدة، في واحد بيشوف لمسافة أبعد، في واحد يبصر النجم في السماء في وقت الظهيرة، وده يعني حاجة بقى إيه، حاجة عالية خالص كده. فهذه من زيادة الله تعالى في الخلق ما يشاء. ليس في تكرار أنا لما قلت لكم أن موضوعات المقررة عليكم إجمالي، ليس في هذا تكرار للعام الماضي، وإلا كان ممكن أنا ما أقولش إيه المقرر، إنما إحنا بنتكلم عن ناس بتطلب علم وتدرس، وأنا بأكد لك أنت تاخد السنة دي خلاص، بعضه أخدته السنة اللي فاتت بس مش تاخده بنفس الشكل، دي حاجة من جهة، ومن جهة أخرى في زيادات كثيرة جدا هتبقى موجودة وتفاصيل أنت ما تعرفش عنها حاجة. خلاص، لأن السنة اللي فاتت كانت عبارة عن معلومات عامة، يعني أنت بتاخد فكرة عامة عن الحاجات دي، الحاجات اللي هي تحاول صح بعقيدتك كده، لكن دي فيها تفصيلات. بعض الإخوة كان بيقول لك إيه، طب يعني قرروا علينا يعني طب ما كان قرر علينا حاجة تانية وبتاع. مسائل العقيدة ما زال العلماء يقرؤون فيها، يعني أنا مثلا تقرأ الكتاب ده وبعدين بعد فترة تقرأه تاني، بعد فترة تقرأه تالت، تقرأ كتاب تاني تعمل في العقيدة، كتاب رابع، كتاب خامس، كتاب سادس، كتاب مش عارف إيه كده. طريقة تناول الموضوعات هذه بتختلف عن بعضها، وفي موضوع كتاب بيختصر، في كتاب بيفصل، في كتاب وهكذا. ففي زيادات كثيرة، انت اذا كان انت اخدت حاجة هتبقى الربع، ربع اللي انت اخدته ده اخدت الربع من بتاع السنة دي، يعني ربع بس انت اخدته السنة اللي فاتت، ده تقدير تقريبي. ولكن اذا كان حتى على فرض أنه يعاد التذكير، على فرض وإن كان ده مش موجود، أنه يعاد التذكير بما مضى، فهل ده مفهوش فائدة؟ والمعلم الماهر الذي لا يعيد الكلام على شاكلته. لو أنا عدت لك الكلام زي السنة الفاتت بنفس طريقة السنة الفاتت يقول أن أنت بتطرفش تدرس، لكن ما تقولش أنه طب ليه قرروا علينا السنة دي مش عارف إيه. لكن في حاجات لازم تقرر على حالها، يعني في حاجات لازم تذكر كما هي، هي دي اللي مينفعش انه تغير طريقة التناول بتاعتها. ثانيا، وصف الله تعالى فئة من الملائكة وهم خزنة جهنم بأنهم غلاظ شداد، فهذا دخل في خلقتهم، دول خلقه الله هكذا غلاظ شداد وأخبر عنهم، هذا ليس عيبا فيهم، إنما هذا إخبار عن حالهم، لأنهم شغالين فين؟ شغالين خزنة لدار العقوبة، دار العقوبة الأبدية أعزنا الله إياكم منها، اللي هي النار. ف فيتناسب المقام فيها مع هول الايه عن هول الصورة، فدول وكمان صعوبة الطباع، وليس هذا ايه عيب فيهم، بل هذا يمدح في موطنه، هذا يمدح في موطنه، وفي غير موطنه يؤخذ دليل على قدرة الله عز وجل ودليل على التنفير من هذه الدار. لما يقول لك هذه الدار خلق الله عليها خزنة أشداء غلاظ مرعبين، هذا داعي لك ان انت ايه تبتعد عنها، وان وقعت في ذنب تتوب وتستغفر مش عارف ايه عشان ما يبقاش مصيرك اليها. وايضا هذا من الادلة على انه الله عز وجل حكيم، حكيم ما ينفعش دول يروحوا ويبقوا خزان ايه الجنة، فحش دول عاوزين بتوع الجنة، دول ناس منعمة عاوزين بقى حاجات حلوة كده وبتاعوا. اما هؤلاء القوم الاشقياء اهل النار يتناسب معهم تلك الطباع وتلك الصور. ايضا الملائكة خلق مفطورون على عبادة الله تبارك وتعالى، يبقى خلقهم الله تعالى مفطورين على العبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا من توابع خلقة الملائكة أو مادة خلقتهم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون ولا كذا ولا كذا، لأنهم خلقوا لأمور معينة، فلو صدر منهم مثل ذلك لفاتت الحكمة من خلقتهم أو من خلقهم. الملك لما ربنا عز وجل يخلقه هذا مهمته، هو ساجد على طول يذكر الله، لو شغل بغيره يبقى ما أدش اللي عليه. فمن طبيعة من مقتضيات هذا انه يكون على هذا الحال، هو ما فيش حاجة تشغله الا كده، هو ده هي دي شغلته. غير الانسان بقى، الانسان ده خلق للاختبار والابتلاء، ربنا طلب منك العبادة والدنيا فيها شهوات وحاجات ومش عارف ايه وبتاع، ولك اجر عظيم، وربنا ما كلفكش بحاجات كتير خالص، انما حاجات بسيطة ويختبروك بذلك. وانت قبل مسألة الاختبار وكده انت بتحصل به خير عظيم، تجد اهل الطاعات في نعيم دائم حتى وان كانوا لا يجدون شيئا من اسباب الحياة، زي ما قال البعض لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه يعني من لذة الايمان لجالدونا عليها بالسيوف، كانوا قاعدوا حربون عشان ياخدوا هذه لذة الإيمان. طب ده هو معش حاجة أصلا، ده فقير وحالته منيلة وحبسين ومش عارف ايه وبتاع، ولكن هو ما يعيش. لذلك لما قال شيخ الإسلام ما معنى الكلام، أن لله جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، من حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة اللي هي الإيمان. الملائكة يتأذون مما يتأذى به بنو آدم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتأذى من الروائح الكريهة، يتأذى مش عارف من ايه، يتأذى كل من يأكل الأشياء، بعض الأشياء التي يتأذى بها الإنسان فهم يتأذون منها أيضا، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ان انت تذهب الى المسجد وانت واكل التوم والبصل والبتاع الحاجات دي، وقال ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان. عن رؤية الملائكة، الامر الثاني بقى، الملائكة هل يستطاع رؤيتها ام لا؟ الملائكة لا يضاهم أحد من هذه الأمة في صورتهم الحقيقية، ولم يضاهم أحد في صورتهم الحقيقية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل عليه السلام مرتين في صورته الحقيقية، وهي أشد ما يكون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حاله يختلف، حاله ايه يختلف عن احوالنا. تتعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وغسل قلبه، وهذه من مهيئات رؤيته لأمور لا يستطيع العوام والخلق أن يروها، اللي هم غيره يعني عوام الخلق اللي هم غيره صلى الله عليه وسلم، لا صحابة ولا غيره ولا بتاع حد شيء يقدر يرى ما أقدره الله تعالى على رؤيته من الأمور الخاصة. فرأى، ومع هذا كان يعاني شدة من هذا، لذلك ربنا كان يرسله جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي في غالب الأمر، عشان هو كان أجمل العرب صورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنسه بصورته، يحب يشوفه بهذا الشكل، فمن باب التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على هذا حتى يأنس به وهكذا. أما رؤية الملائكة في صورة البشر فهذا حدث بالفعل في هذه الأمة، ملائكة منهم ملائكة نزلت متشكلة في صورة رجال من هذه الأمة، فرآهم الصحابة رأي العين كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، وهذا حديث مشهور ومعروف. قال إيه هذا جبريل، قال إيه هذا جبريل، وبعدين الصحابة قالوا إيه طلع علينا رجل، رجل، قالوا إيش ملكم بقى، ما عرفش إن ده ملك، هو ده رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، مش عارف ايه بتاع ايه كده، حتى قعدوا يوصفوا بقى ولبسوا عمل ازاي ومش عارف ايه وقعد ازاي وعمل ازاي، ده رجل اهو مش كلام، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم او امور دينكم، فرأه الصحابة ولم يتأذوا من هذا، ونتأذوا من هذا، لذلك ربنا ما أرسلش الرسل ملائكة، لم يرسل الرسل ملائكة، لأن الناس لا يستطيعون رؤية الملائكة، ولو تحولوا على صورة بشر هم لا يدوم حالهم على هذا، إنما هم ينزلون في صورة بشر لما إذا اقتضت الأمور هذا، إذا اقتضت الأمور هذا، وبعدين كمان لهم طبائع مختلفة، ما عادش كالوا شرب معاهم، هو جاي مش عارف. ولما الملائكة تشكلت في صورة جماعة جاءوا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما قدم لهم الطعام وتعشى فيهم أكلوش، يبقى إزاي بقى يبقوا رسول، ده ما ينفعش، هم لا يخرجون عن إيه عن خلقتهم، ولكن من قدرة الله، الله عز وجل يجعلهم يتشكلون أحيانا في بعض هذه الصور لما تقتضيه الأمور، فإذا تشكل الملك في صورة رجل قد يراه الناس، قد يراه الناس، بعض الناس يقول لك إيه صوروا ملائكة النزلة مش عارف على الكعبة ومعرفش إيه وبتاع، حد يقول إن فيه في النت كلام كده، طبعا النت ده بن آدم كذاب، النت ده بن آدم كذاب، زي واحد مجهول عم يقول يا ناس حصل كذا، يا ناس حصل كذا، يا ناس حصل كذا، يا ناس حصل كذا، واحد فيه كل الخصال اللي في الدنيا بحلها وعمال يتكلم، تضمن إن هو صادق؟ لا طبعا. احنا مع لما نيجي نفعل بقى قواعد الحديث في الواقع نقول ايه ده راجل مجهول، خبره لا يصدق، خبره ايه لا يصدق. طيب ماشي هنكمل وبعدين احنا عرفنا انه الصحابة رأوا الملائكة، عرفنا ازاي الصحابة رأوا الملائكة في سورة الجل، عرفنا ازاي؟ ايوه عن طريق الخبر. يبقى الخبر ده جاي منين؟ من الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم هو الاخبر بذلك. اما في حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل وقال هذا هو ملك؟ ما حصلش، ما حصلش. وحتى لو حد جه قال ما هوش دليل على هذا الكلام، ما هوش دليل على هذا الكلام. أما الملائكة بتنزل إلى الأرض، طبعا أنت معك ملائكة وده معه ملائكة وده معه ملائكة، كل واحد فيكم معه ملائكة، ها؟ واللي بيحفظه واللي بيكتب عليه واللي مش عارف إيه، وملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ينزلون عند صلاة الفجر، فريق ينزل عن صلاة الفجر، فريق يصعد، فريق ينزل عن صلاة العصر، فريق يصعد، دي تسليم الدوريات بقى، دي بتاعت إيه الفجر والعصر. ملائكة تنزل في الحروب تؤيد المسلمين، ملائكة تنزل للعذاب اللي بيحصل في أمريكا ده، ربنا يهلكهم كمان وكمان، أهدان حاجات، دي حاجات كلها بتسيير الله لها، وهذه أمور مكلف بها ملائكة، الريح دي لها ملائكة، المية لها ملائكة، مع السحب دي لها ملائكة، كل حاجة لها ملائكة. فمحدش يفكر ان دي امور كده وخلاص، لا، لما الملائكة تنزل بقى والصيحة، هذه صيحة ملك، ومش عارف النار التي تنزل من السماء، هذه بأمر الله تعالى بنفذها ملائكة وأشياء. أيضا لما الملائكة رفعت ألعت القرى بتاعت قوم لوط ورموها على وشها مش عارف ايه، وربنا أمطر عليها الحجارة. فدي أمور، هذه من أعمال الملائكة، هذه من أعمال الملائكة. فمسألة رؤية الملائكة، حتى وإن رأى الناس اليوم لا يستطيع أحد أن يقول دول الملائكة، لأنه ما فيش دليل عندك، ولكن رؤية الملائكة ممكن ناس ترى رجل كده ويكون ملك، ممكن ممكن، لكن أنت عندك دليل ده الملك؟ ما عندكش دليل. الديكة يعني الديوك، ساعات بترى الايه الملائكة، ساعات بترى ملك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا إذا سمعنا الديك بأذن يعني كده، فقال أن أنت تسأل الله من فضله. خلاص كده.